مرض عجيب. سيدي إنني لص سارق، ومع ذلك كل لم تطلني يد العدالة رغم تكرار سرقاتي وتعددها. لا تندهش يا سيدي بهذه الصراحة الوقحة، ولا تمزق رسالتي، فأنت الأمل الوحيد الباقي لي بعد أن سدت في وجهي كل الأبواب. لا تتسرع في الحكم علي، فأنا أعرف قسوتك على من ينحرف عن الطريق السوي، وأعلم غيرتك الشديدة على الأخلاق والقيم. إنني أكاد أجن لأني أجد نفسي منقادا دون وعي إلى قدر لا أدري هل سيشفق على إنسان أم سيعاملني بنفس القسوة التي يعامل بها المجرمين وطريد العدالة. إن مأساتي متشعبة وغريبة، وما يزيد في غرابتها أنني لم أسرق مرة لأسد حاجة أو لأشتري رغيفا من الخبز أو حتى زجاج الدواء، لأن ذلك كله متوفر أمامي فأنا غير محتاج. واسمح لي أن أبدأ قصتي من أولها. عمري الآن 24 عاما، ومن أسرة كبيرة محافظة أعرف ربي جيدا، وأؤدي كل فروضي في ديني الحنيف. يقول معرفي عني إنني شاب مستقيم دمث الأخلاق هادئ الطباع، ويتنبؤون لي بمستقبل كبير. هذا رأي كل الناس في شخصي، ولكني أقول بالعكس، فالمستقبل أمامي مظلم كئيب وقاتم. منذ طفولتي وأنا هادئ الطبع لا أميل إلى العنف، أحب الناس كل الناس حتى من يسيء إلي، ويحبني الناس كل الناس لأنني أسامح كل من أساء مع قدرتي على الانتقام. كنت الثاني بين إخوتي الستة، وعندما كنت طفلا كان الاهتمام كله منصبا على أخي الأكبر، فله لعب الأطفال وله الملابس الجديدة، والنقود تعطى له بلا حساب، بينما كنت أنا أحسب نفسي مهملا منبوذا وحيدا. لم تكن الصورة بهذه القتامة التي أصورها لك الآن، فهذا شيء طبيعي أن يهتم الوالدان بابنهما البكر أكثر من غيره، خصوصا أنه جاء بعد عقم دام أكثر من 5 سنوات عاشها أبواي حتى يائسا من الولد. هذا شيء أحسه الآن وأعطيهما عليه العذر، ولكن شعوري وأنا طفل كان بالعكس. لا أذكر أنني شعرت يوما ما بالرضا، كنت أنظر وأرى وأشعر بالغيرة من هذا الأخ المدلل، وأتمنى لو كنت مكانه. وربما كان لهذه الفترة، فترة طفولتي، أثرها على سلوكي بعد ذلك. فقد أصبحت انطوائيا، أحب العزلة، أفكر في أمور أكبر من سني. بالاختصار كنت رجلا صغيرا كما كانوا يسمونني. وفي يوم أذكره جيدا سرقت لعبة من ألعاب أخي، لم أكن في حاجة إليها فقد كانت عندي مثلها، ولكني سرقتها وحطمتها وألقيت بقاياها في الشارع. ما زلت أذكر هذه الحادثة رغم طفولتي يومئذ. لقد شعرت براحة غريبة وأنا أحطم هذه اللعبة وألقي بها في عرض الشارع، ولكني حزنت بعدها حزنا لا يوصف، وأنا أرى أخي يبحث عن لعبته دون جدوى. لم أقل لأحد أنني سرقتها، بل كنت أراقب الجميع وهم يبحثون عنها، أراقبهم في صمت ومشاعري تتأرجح بين الراحة والحزن. الراحة لأني أرضيت نفسي، والحزن مشاركة لأحزان أخي التي سببتها له. وكبرت، وكبرت معي هذه الهواية، هواية السرقة، واتسعت الهواية لتشمل أماكن خارج البيت. أصبحت أسرق من المحلات ومن الجمعيات من أي مكان، أسرق لمجرد السرقة، إني أسرق أشياء تافهة حقيرة لست في حاجة إليها. صدقني ولعلك تعجب إذا قلت لك إنني ألقي ما أسرقه في الشارع بمجرد ركوب سيارتي وانطلاقي بها، وأحيانا أسرق أشياء لا يزيد ثمنها عن عشرات الفلسات التافهة. لا أدري ما سر هذه التصرفات الغريبة التي تصدر مني. إنني أستطيع ببساطة شراء كل الأشياء التي سرقتها طول عمري في لحظة دون أن تتأثر أحوالي المادية، ولكن المشكلة أنني أسرق دون وعي وأجد راحة غريبة بعد أن أمد يدي على أشياء ليست ملكي وأحصل عليها ثم أزهدها بمجرد وقوعها في يدي. ولم أسرق شيئا ثمينا، لم أسرق حلية ولا جوهرة ولا أي شيء ثمين، وإنما سرقاتي منصبة على كل تافه. حاولت كثيرا أن أقاوم هذه الهواية القذرة فلم أستطع، لأني أحس أن دافعا داخليا يدفعني إليها أقوى مني ومن إرادتي، لأنني حين أسرق أكون كالمنوم مغناطيسيا ينصب كل ذهني على الحصول على ذلك الشيء الذي أمامي، فأمد يدي إليه دون إرادة أو تقدير أو تفكير بما سيأتي به عملي هذا من عاقبة لو رآني أحد وأنا أمد يدي إليه. عرضت نفسي على أطباء عديدين، طرقت كل الأبواب دون أن يستطيع أحد أن يقتلع مني هذا الضعف المشين، وإن ما يؤرقني هو موقفي أمام الله. هل سيحاسبني ربي على سرقاتي هذه كأي سارق آخر؟ وما حق هؤلاء الذين أسرق منهم علي؟ إنني فكرت مرارا في تعويضهم عن سرقاتي، ولكني أخاف من الفضيحة ومن كلام الناس، وأخاف بالأكثر من عدم تصديقهم لي أو فهمهم لدوافعي. أفكر الآن جديا في الحج، ولكن ماذا يحدث إذا عاودتني هذه الرغبة الملحة في السرقة وأنا في الأراضي المقدسة؟ ماذا لو ضبط؟ إنهم سيقطعون يدي حتما طبقا للشريعة الإسلامية. وحتى إذا لم أضبط، هل يصح لي حج وأنا سارق؟ ختاما أرجو أن تنال رسالتي هذه رعايتك وترد عليها بسرعة، لأنني أتعذب كل ساعة، مع شكري. الجواب: ذكرني خطابك بضابط كان في جيش إحدى الدول العربية برتبة لواء، كان مصابا بمثل مرضك، كان يسرق أشياء تافهة، وغالبا ما يسرق اللعب من أولاد أصدقائه، مع أنه أعزب لا زوجة له ولا أولاد. أنت مريض يا ولدي، وتحتاج إلى العطش والعلاج أكثر مما تحتاج إلى القصاص وإقامة الحد عليك، وقد تكون طفولتك هي السبب فيما وصلت إليه. وبالنسبة لسرقاتك، فالثمين منها عوض أهله أو استغفرهم، والرخيص استغفر الله لك وادعو لأهله وادع لنفسك لأنك مريض. عالج نفسك يا ولدي، وحاول ولا تيأس، حاول مرة أخرى أن تعالج نفسك عند طبيب ماهر. سافر إلى الخارج والتمس العلاج عند أهله، إذا لم يتيسر علاجك في الكويت ما دمت قادرا على ذلك وأحوالك المادية ميسرة كما تقول. عرفت حالات كثيرة تشبه حالتك هذه، استجاب أصحابها للعلاج وأصبحوا أناسا طبيعيين عاديين، فلا تيأس من رحمة الله، ولقد قطع الطب النفسي مراحله الكبيرة من التقدم وأصبح يعالج حالات أكثر صعوبة من حالتك. أما عن الحج فأنصحك بالتريث قليلا حتى تشفى تماما وتصبح إنسانا طبيعيا، فتذهب إلى بيت الله دون خوف وبقلب مفتوح مع دعواتي لك بالتوفيق والشفاء العاجل.